الشهور تحية تبقي عليك مع الجلال جلالا. يفوح عبيرها من مؤمن يبغي لك التعظيم والإجلال. يا غافلا شعبان شد رحاله والبدر عاد كما تراه هلالا. يا غافلا عما يحاك لأجلي ما كفاك سفاهة وضلال. يا غافلا شعبان شد رحاله والبدر عاد كما تراه هلالا. يا غافلا عما يحاك لأجله وما كفاك سفاهة وضلال. سارع بتوبتك النصوح ولا تكن متهاونا في أمري مكسالا. واعلم بأنك إن طلبت سعادة بسوى الحنيف فقد طلبت محالا. رمضان يا خير الشهور تحية تبقي عليك مع الجلال جلالا. قالها خير الورى ولذاك أوصى صحبه والآلى. للصوم تنطبع النفوس على الوفاء فيزيدها قدسية وجمالا. صحبه قالها خير الورى ولذاك أوصى صحبه والآلى. للصوم تنطبع النفوس على الوفاء فيزيدها قدسية وجمالا. الصوم لي وانا الذي أجزي به صدق الحديث وصح عنه تعالى. إن الصيام عبادة سرية والسر أوسع ما يكون مجالا. الصوم لي وانا الذي أجزي به صدق الحديث صحا عنه تعالى. إن الصيام عبادة سرية والسر أوسع ما يكون مجالا. والأمر بالمعروف ليس بمانع رزقا ولا بمقرب آجالا. رزقا ولا بمقرب آجالا. يا حنان يا منان يا عظيم الفضل والإحسان. يا الله يا الله اجعل التقوى لنا بضاعة وأمن خوفنا يوم تقوم الساعة. وامنن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله يا